يعني شوف أحيانا شوفوا هذا يحيى بن أبي بكير وذاك يحيى بن أبي بكير، هما في طبقة واحدة. فالأسماء المتشابهة خاصة في الطبقة الواحدة ينبغي أن يتعامل معها الإنسان بحذر. قد يأتي إنسان يظن أن هذا تصحيفا، يحيى بن أبي بكير يظن تصحيف وأن الصواب يحيى بن أبي بكير، لكن الجواب لا. وقد يأتينا يعني لو برغم هذا الراوي يروي عن الليث لعرفنا بأن كلمة أبي خطأ وأن صبره يحيى بن بكير، لأن يروي عن الليث ويحيى بن بكير المصري، وهذا الكرمان غيره. قال حدثنا زهير بن معاوية الجحفي قال حدثنا أبو إسحاق، طبعا هذا أبو إسحاق السريعي وهو مدلس وقد عنعن. أبو إسحاق السريعي أحيانا يدلس وأحيانا يعني في حديث دلس فيه أربعة، لكنه صرح في هذا في موضع آخر من البخاري رقم 3098 صرح فقال حدثنا عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث فتن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية، فهذا المصطلق يا أخي جويرية عليكم السلام. قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الحديث. ثم قال حدثنا خلاد بن يحيى، وهذا من شيوخ البخاري المتقدم جدا، توفي عام 13 200. قال حدثنا مالك هو الإمام مالك بن أنس، قال حدثنا طلحة بن مصرف توفي عام 220 100. قال سألت عبد الله بن أبي أوف في عام 87 هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا حتى يوصي، يعني لو ترك شيء لأوصى به صلى الله عليه وسلم. فساق الإمام البخاري حديث عمرو بن الحارث اللي هو أخو جويرية بنت الحارث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء حتى يوصي. ثم هنا هذا الصحابي يسأل يعني يسأل هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف كتب على الناس الوصية، يعني كيف أمر الناس بالوصية وهو لم يوصي؟ فقال أوصى بكتاب الله تعالى، أوصى بالتمسك بكتاب الله تعالى. وربما يؤخذ المراد هو حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة نبيه. ربما يعني يحصل عبد الله بن أبي أوفى هذا يعني هذا قضية سيدنا يعقوب عليه السلام يعني استفاد منها الاهتمام بتربية الأبناء في الحياة، بل حتى الاهتمام بعد الممات لما كان يسأل أبناء ماذا يعني قال ما عندي ذاك ولا أبناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من آخر وصية وضعه قال الصلاة الصلاة اتقوا الله بما ملكت أيمانكم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فيه حتى يوصي، والوصية هي سنة عند الجمهور وواجبة عند ابن حزم وبعض الفقهاء. حدثنا عمرو بن زرارة اللي هو النسابوري في عام 38 و200 طبعا أيضا لم يخرج له البخاري إلا هذا الحديث عمرو بن زرارة النسابوري، وهناك عمر بن زرارة بغدادي ذاك لم يخرج له البخاري، وهذا خرجه البخاري، هذا عمرو وذاك عمر أيضا حتى من وهما من طبقة واحدة. مثل هذا الحافظ بن حجر يا شيخ يحيى، يعني الحافظ بن حجر لما يجيب عمرو بن زرارة ويجيب عمر بن زرارة بالتغريب كيف يأتي بهم؟ كيف يكتب عليه تلميذ لما يكونان اسم واحد أو في طبقة واحدة يأتي به التلميذ حتى لا يختلط عليه أحد. ثم قال أخبرنا إسماعيل هو إسماعيل بن إبراهيم المقسم، وهو مشهور بإسماعيل بن علي توفي عام 93 و100 عن ابن عون هو عبد الله بن عون بن الضبال البصري توفي عام 50 و100 عن إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي توفي عام 96 عن خاله الأسود توفي عام 75 قال ذكروا عند عائشة. طبعا هذا دلالة على أن قضية الوضع بدأ في زمن مبكر، بدأ الوضع في الحديث في زمن مبكر. ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له. فالشيعة منذ ذاك الزمان بدأوا يضعون الأحاديث،